طيب الآن أول مسألة ذكرها صاحب الكتاب في الصفحة 19 هي مسألة النسب النبوي، وقلنا النسب النبوي ثلاثة أقسام، من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، وهذا النسب متفق عليه بين أهل العلم وبين أهل السيرة، ولا نزاع بينهم في هذا النسب. ثم من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام ففيه قدر من الخلاف، وأما من إبراهيم إلى آدم ففيه خلاف كثير ولا يصح منه شيء. فإذا هو نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. سم قص واحد إلياس. طيب إلياس، فهذا القدر من النسب النبوي متفق عليه بين أهل السيرة، ولا نزاع بينهم في أن هذا هو نسبه الشريف، وأن الله تبارك وتعالى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. طيب أباكم بعد ما تحددوا عن النسب النبوي، قال ولا خلافة أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، لو تأشر على هذه خط وأن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وبعض أهل العلم يرى أن الذبيح هو إسحاق، لكن صحيح أن الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. طيب المسألة الثالثة في المقدمة أشر عليها، ولا خلافة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة. أباك تكتب كالتالي، النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، هذا بالاتفاق. القضية الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، وهذا بالاتفاق ذكره ابن عبد البر وابن الجوزي أيضا. إذن العام هو عام إيش؟ عام الفيل، والشهر ربيع الأول، الشهر ربيع الأول، واليوم هو يوم الاثنين، يوم الاثنين بالاتفاق. لا، في اليوم، أي يوم من أيام الأسبوع ولد عليه الصلاة والسلام؟ يوم الاثنين، لقول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. أما تاريخ الميلاد فهذا هو الذي فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الثامن من شهر ربيع الأول، بعضهم يرى أنه في اليوم العاشر، وبعضهم يرى أنه في اليوم الثاني عشر، وكل قول من هذه الأقوال قد اختارها بعض أهل العلم، فلا حرج في من اختار أحد الأقوال هذه. طيب إذن العام عام الفيل، والشهر ربيع الأول، ربيع الأول، واليوم الاثنين، يوم الاثنين، وصباحا أو مساء ولد عليه الصلاة والسلام؟ ولد في صباح يوم الاثنين. طيب هذا بالتاريخ. أما بالتاريخ الميلادي فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر إبريل، شهر إبريل هو شهر رابع من الشهور الميلادية، وولد في يوم 20 من شهر إبريل في سنة 651 ميلادي. إذا نكتبه يا شيخ، نكتبه ولا مكتوب؟ لا، ما هي مكتوب. شهر إبريل يوم إيش؟ ولد عليه الصلاة والسلام في السنة الميلادية في يوم 20 من شهر 4 في سنة 651 ميلادي. سم شهر إبريل. لا لا، هذه بس فوائد عامة، إحنا لنا بنص الكتاب، إحنا لنا يا حبايب بنص الكتاب، هذه فوائد أنا أذكرها فوائد خارجية. شهر إبريل يوم 20، يوم 20 سنة 651، يوم 20، يوم 20 يوم الولادة بالهجر، كله يوم 12 شهر 3 عام الفيل، 12 سم سنة 651 عام. لا، شهر إبريل شهر إبريل يوم 12، شهر إبريل شهر 12 شهر إذا ما في خمسة أقوال. خلاص يا شباب، هذا القدر المتفق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. متفق سيرة الصلاة البيت. طيب ثالث سيرة خلاص. إذا هذا هو المقدمة، إذا هذا هو نسبه. من أراد، من أراد أن يحفظ هذا النسب فهو نسبه عليه الصلاة والسلام. وثمة أعمال يؤجر عليه إنسان بغرض المحبة، فأنا أحفظ هذا النسب ليس إلا حبا له عليه الصلاة والسلام وعرفانا له عليه الصلاة والسلام. طيب القضية الثانية، قال ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم. طب إحنا تكلمنا عن نسب الكتاب هذا في المجلس الماضي، وذكرنا أنه مختصر سيرة، مختصر السيرة الرسول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصره من سيرة ابن هشام، وابن هشام أخذ كتابه من سيرة ابن إسحاق مع زيادات وتعديل وتصويب وتصحيح. إذن هذا هو نسب الكتاب. طيب قال ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقديمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب دينهم خير من دين أهل مكة، لأنهم عباد أوثان فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه. صاحب الكتاب يريد أن يقول ماذا؟ يقول أهل مكة تركوا ديانة إبراهيم عليه السلام وكانوا يعبدون الأوثان، بينما الحبشة كانوا تبعا لنصارى الروم، كانوا نصارى فكانوا أهل كتاب، وفي تلك الفترة النصارى خير من المشركين. فلماذا نصر الله عز وجل هؤلاء المشركين على هؤلاء النصارى؟ يقول إنما لم ينصرهم لأجلهم، وإنما نصرهم حماية لبيته وتقدمة لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما حينما سئل ابن عباس متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولد في عام الفيل. طيب إذا في هذه الصفحة الأولى نريد أن تؤشروا عن النسب النبوي. القضية الثانية أن عدنان عليه السلام، أو عدنان غير عبد الله عليه السلام، أن عدنان ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. هذه معلومات الرئيسية. شاهد إسماعيل ولد، بمعنى انه حد شاف النسب النبوي، شاف نزار ابن معد ابن عدنان، صح؟ اخر كلمه عدنان، شاف عدنان. طيب عدنان هذا من اولاد اسماعيل عليه السلام، لكن كم بينه وبين اسماعيل؟ الله اعلم. هل بينه وبين اسماعيل 10 رجال، 5 رجال، 3 رجال، رجل واحد؟ الله اعلم. شايف كيف؟ كم اسماعيل الذبيح؟ اي الذبيح هي القصه المشهوره حينما أوريا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه في المنام، كما في سورة الصفات قال يا أبت إني رأيت في المنام أني أذبح. وتمت القصة أن الله عز وجل فدى إسماعيل بكبش عظيم، فلذلك سموه الذبيح. خلاص. طيب في أثر يقولون قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين، وهذا أثر لا يصح أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين، هذا أثر غير صحيح. طيب سم النصارى المسيحيين هنا، النصارى المسيحيين، النصارى هم أتباع المسيح عيسى بن مريم، وسموا نصارى نسبة إلى مدينة ناصرة، وهي قرية من قرى نابلس في فلسطين، فسموا نسبة لها، وقيل إنما سموا نسبة إلى أنهم نصروا المسيح ابن مريم، فهؤلاء اسمهم. ولكن جميع الديانات في وقتها كانت صحيحة، يعني ديانة اليهود كانت في وقتها ديانة إيش؟ صحيحة. ثم حينما أرسل الله عز وجل المسيح نسخ تلك الشريعة بهذه الشريعة، وحينما بعث الله نبينا محمد أصبح واجبا على كل البشرية أن يتبعوه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بل ليس فقط الناس، بل حتى الأنبياء مأمورون بأن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عليه الصلاة والسلام قال والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكل الناس تبعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم في صفحة 20 تكلم صاحب الكتاب على قصة أصحاب الفيل، وهذه القصة تكلمنا عليها في المجلس الماضي وذكرنا صفحة 20 عندنا 15 14. طيب إذا قصة أصحاب الفيل في صفحة 14. طيب أنا عندي صفحة 20 ما أدري طيب صفحة 14 قصة أصحاب الفيل هذه ذكرناها. طيب أباكم تروح على صفحة 17 نص صفحة قال ورجعنا إلى سيرته. طيب ورجعنا إلى سيرته. الآن ودنا حنا نتعامل مع السيرة النبوية بمرحلة المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلته خلال 40 الأولى من حياته، ثم المرحلة الثانية مرحلته في مكة عليه الصلاة والسلام وهي 13 سنة، ثم مرحلته فين؟ في المدينة وهي 11 سنة. هذه المجالس الثلاثة والأربعة القادمة كلها سنتحدث فيه عن مرحلته قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. طيب إذن بعد ما رجعنا إلى الكلام عن السيرة، ولد عام الفيل في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين صباح. طيب المسألة الأولى، هل توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد أو حينما كان حملا؟ حينما كان حملا. طبعا ذكر قيس بن مخرم أحد الصحابة وكان يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال ولد أو مات أبوه وأمه حبلى به، وهذا الأثر أخرجه الحاكم وحسنه عدد من المحدثين، ولذلك قال قد اختلف في وفاة أبيه. أباكم تأشر عليها، هل توفي بعد ولادته؟ صفحة 17 والله ما أدري كم صفحة عندكم. 17 طيب قال وقد اختلف في وفاة أبيه هل توفي بعد ولادته أو قبلها، والأكثر على أنه توفي وهو حمل، يعني بينما كان بأبي هو وأمي حملا توفي والده. طيب والده عليه الصلاة والسلام توفي، والد النبي عليه الصلاة والسلام أي توفي؟ لا لا قريب من المدينة. هو والد نبينا عليه الصلاة والسلام خرج في تجارة إلى الشام، وحينما عاد حمى فمات ودفن في المدينة خلاص بين النجار. فهو وكان طبعا تعرفون رحلة الشتاء والصيف أهل مكة كان يتجرون فيذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن، فكان هذه من سنتهم. والنبينا عليه الصلاة والسلام قد ذهب والتجر وذهب إلى بصرة ومن أوي في العراق، وذهب مرة أخرى إلى الشام تجارة لعائشة، فهذه أحد المناطق التي ذهب عليه الصلاة والسلام. طيب أبوه خرج إلى الشام بعدين؟ خرج إلى الشام ثم عاد. أيوة. حين العودة حم جاته حمى. أي. فمات في المدينة. يعني مات في المدينة. جاته حمى في المدينة. يا سلام. طيب المسألة الثانية قضية أمه. قال ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله. طبعا أمه مين؟ آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب. طيب لو ودنا نتكلم عن إذا عرفنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، كم عم له؟ كم عم من للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. ستة. تسعة. ثلاثة. تفضل يا والد. اثنين. تسعة. ستة. عشرة. أمه مين؟ زيد واحد بس. 11. أمه مين؟ طب كم عم له عليه الصلاة والسلام؟ لا. اثنان. ستة. له من العمات عليه الصلاة والسلام ستة. طيب الواجب الذي يكلفكم فيه أن تبحثوا عن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه؟ ابحثوا عن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا عرفنا إذن جهة الأعمام، أريد أن أعرف من هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. إخوان سمي شيء؟ لا ما هي موجودة في الكتاب، يعني في المصادر ولا شيخ جوجل ما بيقصر. طيب القضية الثانية، إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرجت به أمه وعمره 6 سنين، هذه معلومة ماذا ذكرها؟ فلو إذا 6 سنين ذكرها، خرج عليه الصلاة والسلام وتأمل كيف هذه الأمة حفظت السيرة النبوية حتى قبل أن يكون نبيا. فقضية أنهم يعرفوا تحركاته عليه الصلاة والسلام بعد النبوة هذا أمر ظاهر لأنه نبي واتباعه واجب علينا، لكن شوف هذه الأمة العظيمة اللي حتى مرحلة ما قبل النبوة بحثوا فيها واستقصوا فيها وفصلوا فيها، وأين ذهب وكيف ذهب وكم كان عمره ومن كان معه وأين مات ولماذا ذهبوا، شيء عجيب. بل حتى كان سكوته عليه الصلاة والسلام يحفظونه له، ليش سكت الحين؟ يعني في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكبر سكت هنيهة. يعني شوف الصحابة يفكرون مو بس في حفظ الكلام، لا، إنه ليش سكت هذا الموضع؟ ليش ما كبر وقال الحمد لله رب العالمين؟ فسأله فعلمه أنه يدعو عليه الصلاة والسلام بالدعاء الذي تعرفونه. طيب، إذن أمه آمنة بنت وهب ذهبت إلى زيارة أخواله، وحين منصرفها ورجعتها إلى المدينة ماتت بالأبواء، والأبواء يقولون عند وادي الخريبة. أحد يعرف وادي الخريبة؟ يعني منطقة قد تكون قريبة من هنا، تفضل. عاد الله أعلم. لكنها ماتت حين رجعت إلى المدينة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ورث من أبيه عددا من الأشياء، وكان مما ورث عليه الصلاة والسلام جارية أبيه بركة الحبشية، أو وهي أم أيمن. فلما ماتت أمه ودفنت بالأبواء، أخذته أم أيمن حتى أعطته إلى جده عبد المطلب، إلى جده عبد المطلب، وكفله جده عبد المطلب حينئذ، لأنه أصبح يتيما. واليتيم، شوف، اليتيم عند الـ عند الـ عند بني آدم هو من مات أبوه، ولو كانت أمه حية. أي شخص يموت أبوه قبل أمه، أو أي شخص يموت أبوه وهو دون سن البلوغ، هذا يتيم. طب لو ماتت أمه لا يسمى يتيما. فاليتيم هو الطفل الذي مات أبوه وكان دون سن البلوغ. طيب لو مات أبوه وهو فوق وعمره 50 سنة، هل يسمى يتيم؟ لا، لا ما يسمى يتيم طبعا. لو فوق البلوغ كمان يسمى شيء؟ لو بعد ما بلغ ما يسمى يتيم. أي ما يسمى يتيم. اليتيم هي مرحلة عمرية بتكون قبل البلوغ لمن مات أبوه. سم سم والله ما يسمى لا عندك كتاب تقدر عليه. سم لا لا ما حد. طيب، إذن قضية ثانية، المعلومة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو حمل، بك تحط عليه فوقها واحد. اثنين، أنه لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، هذه حط فوقها اثنين. المعلومة الثالثة، عمره عليه الصلاة والسلام حين ماتت أمه كم كان عمره؟ 6 سنوات. 6 7 سنوات. 7 كذبي؟ طيب، إذن عمره 7 سنوات. هم كذبين، لم يستكمل 7 سنوات. ولم يستكمل ذاك 6 سنوات. هو بالفعل عمره 6 سنوات. فين مكتوب 7 يا شيخ؟ ولم يستكمل 6 سنوات. ولم يستكمل ذاك 7 سنوات. لم يستكمل يعني 7 سنوات. لا، أنا مكتوب عندي في النسخة 6، أنتم كذبين لكم. ولم يستكمل ذاك 7 سنين. لم يستكمل، يعني ما كملش 7 سنين. غريب النسخة. كم تاريخ النسخة اللي عندكم؟ اللي في المقدمة كذا. أيوة. طيب، هو بالفعل يعني الأصل في العبارة أنه صلى الله عليه وسلم أكمل 6 سنوات وشرع إلى في 7. لا، ما في خلاف. أحيانا إذا سألت واحد قلت له كم عمرك، يقول لك أنا عمري 6 سنوات. فتسأله هل كملت 6 سنوات ولا أنت ماشي في 6 سنوات؟ أي، فعليه الصلاة والسلام أكمل 6 سنوات وشرع فيش في 7. جيد. طيب، هل هذه المعلومة الثالثة ولا ما هي؟ اي، هذه المعلومة الثالثة. سم لم يستكمل، لا، 6 سنوات، لانه 7 سنوات 9 ما اكمل. طبعا المؤلف تجاوز مرحلة من حياته عليه الصلاة والسلام، مرحلة عمرية مهمة، وهي مرحلة الارضاع في بني ساعدة. اي، قضية حليمة السعدية والارضاع في بني سعد، وهو تجاوزها إلى أن وصل إلى كفالة جده عبد المطلب. طيب، إذن قال فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله. يقولون أن عبد المطلب، طبعا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، اسمه هكذا شيبة الحمد، لكن ليس مو عبد المطلب. يقولون أنه ولد في المدينة، فجاء عمه المطلب فأخذه من المدينة، فحين دخل إلى المدينة كان مجلسه وراءه على البعير، فكان من يراه يظنه عبدا للمطلب، فيقول جاء هذا عبد المطلب، فكان يقول ويحكم إنما هو ابن أخي. وغلبته صارت أن اسمه صار يسمى عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام صار ينسب نفسه إليه فيقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبدي، أنا عبد المطلب. وكان الناس إذا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم ابن عبد المطلب، ولو الرجل اسمه شيبة الحمد. شيبة الحمد. هكذا اسمه اسم مركب مثل تأبط شرب أسماء مركبة تجي. لا لا هو اسمه شيبة الحمد ولكن اشتهر بين الناس بعبد المطلب. طيب طيب الصفحة اللي بعدها قال وتوفي جده في السنة الثامنة من مولده. هذه المعلومة الرابعة أشر عليها. إذن حياته هكذا عليه الصلاة والسلام. السم اللي هي آخر معلومة وتوفي جده في السنة. لا لا أقرب الصفحة أشر عليها تحصلها. أيوة هذه أربع معلومات. إذن توفي أبوه والنبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ لا توفي أبوه هو حمل. هو حمل ليه؟ وتوفيت أمه كم كان عمره؟ ست سنين. وتوفي جده كم كان عمره؟ ثماني سنوات. في المجلس القادم إن شاء الله نتعرض على قضية مهمة وهي قضية الإرضاع في بني ساعدة ونتعرض أيضا لحادثة شق الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره مرتين وغسل مرتين، مرة في بني سعد ومرة قبل الإسراء والمعراج. هذه إن شاء الله نتعرض لها في المجلس القادم. طيب أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة نبينا وأن يرزقنا العمل بسيرته والالتماس بهديه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أحد عنده أي سؤال يا حبايب؟ تفضل. سم أيوه جد عبد المطلب سم. لا لا لا لا أنا بس أبل المعلومات اللي حطين عليه خط. هذه المعلومات المهمة، بقية المعلومات هي يعني من باب تثقيف باب العلم. يا سلام عليك. الواجب أي الواجب أن تبحثوا عن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ هم اثنين. أبك تنظر صدر صدر خلاص كذا خربت المتعة. سعد خوال سعد. لا سعد نبي وقاص ليس خال النبي عليه الصلاة والسلام لزم. سعد نبي وقاص من بني زهرة وآمنة رضي الله وآمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة. ليس يعني سعد بن وقاص ليس هو أخو آمنة لكن من قبيلتها. شايف أنت لما تقابل واحد من أسرتك الكبيرة أو واحد من قبيلتك تقول هذا ابن عمي صح؟ هو مش لازم أن يكون ولد عمك اللازم صح؟ إنما من باب حنا من قبيلة واحدة من رجل واحد هذا يصير ابن عمي وهو ليس ابن عمك. فسعد رضي الله عنه زي كذا ليس هو أخ لآمنة وإنما هو من قبيلة آمنة. طيب تفضل. أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. عزب أخوال النبي. أخواله بس اسمين هم. أخي سؤال شيء. تفضل. اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. اسم أبو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله. عبد الله ولا عبد ولا عبد الله عبد الله. ليش إيش الفرق هيك؟ هو عبد الله. هو مشهور محمد بن عبد الله. إيه. هو اسمه عبد الله هكذا. هكذا اسمه والده. هو عبد. وش هذي؟ نعرف له. إيه. عبد المطلب ومع إضافة قضية الإرضاع. والله معلق من يوم ما كنت نفون ونفس أنا كده شغال. سجل. عرفت أخوال ولا لا؟ أبين اللي. لا ما على الجوال. ما عرفت الشيخ.